المقصود أن هذه الأمة في الجملة أفضل من غيرها إطلاقا، أفضل من سائر الأمم، ولا يلزم أن تكون أفضل من الكل مطلقا. جوزا يكون في الأمم السابقة من هو أسبق إلى الجنة وأكثر سابق، ولكن بالنسبة إليهم فقط، ما هو بالنسبة للأمة هذه، بالنسبة إليهم. أما من يلي هذه الأمة في الصفات فهم بنو إسرائيل، ولهذا ظن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بني إسرائيل ظنهم أمته لكثرتهم، فقيل له هذا موسى وقومه، فهذا يدل على فضيلتهم. وقد قال الله جل وعلا فيهم: ولقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين، على علم على العالمين، فضلهم على العالمين يعني عالم زمانهم، فقد فضلوا عليهم، فهذا يدل على فضلهم في الجملة أيضا. نعم. المسألة العاشرة: فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. المسألة الحادية عشرة: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. قلنا إن العرض يجوز أن يكون في المنام، ويجوز أن يكون في اليقظة، وهو تمثيل، مثلوا له كهيئة مجيئهم يوم القيامة، كما مثلت له الجنة والنار وهو يصلي صلاة الكسوف صلوات الله وسلامه عليه، مثلت له في مسجده هذا، فأخبر أصحابه أنه رأى فيها أشياء وأخبرهم فيها. رأى عمرو بن لحي الخزاعي فيها، ورأى امرأة في هرة حبستها حتى ماتت لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى أشياء أخبرهم فيها، وقال إني لم أرك منظر كاليوم، وخطبهم وقال إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده. ولهذا يقول العلماء إذا حدث الكسوف فمعنى ذلك أن الله يستعتب عباده، فيجب أن يخافوا ويجب أن يهرعوا إلى الصلاة والاستغفار والتوبة والصدقة. ولا ينافي هذا أن الكسوف يحدث لأشياء معينة يعرفها أهل الحساب، ولكن عند ذلك الله جل وعلا يحدث ما يستعتب به عباده. رسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك خشي أن تكون الساعة، وأشار بهذا الكلام إلى أنه لأن هذا لأسباب، أسباب تحدث من بني آدم وإن كان بالحساب، فيكون بأسباب. وهكذا كل ما يقع مثل ما يسميه الناس اليوم كوارث طبيعية، هذه ليست كوارث طبيعية كما يقول نسبة الطبيعة، بل هذه عقابات وعذاب يأخذ به من يشاء من عباده، ولعل بعضهم يتوب ويستعتب ويرجع إلى الله، سواء كان مطر أو كانت رياح وعواصف أو كانت زلازل أو كانت براكين أو غير ذلك. ولا يجوز أن نقول هذه كوارث طبيعية وننسى الأسباب وننسى مسبب الأسباب جل وعلا، بل يجب أن نرجع إلى أنفسنا. ولهذا في خلافة عمر رضي الله عنه حدث زلزال في المدينة، إن كان الزلزال ليس يعني صعبا، فقال عمر رضي الله عنه: والله لئن عادت لا أساكنكم فيها، لأنها ما تحدث إلا بذنب، بذنوب، ذنوب العباد، الله جل وعلا يحدث ذلك لعلهم يتوبوا ويرعوا. وهكذا غيرها، غير الزلازل، من الأمطار الجارفة ومن الرياح العاصفة ومن البراكين وغيرها. ولكن الذين نسوا الله ينسيهم الله جل وعلا أنفسهم بأن لا يتذكروا ولا يرجعوا إلى الله، بل يضيفوا هذه الأمور إلى الطبيعة، إلى الأرض وطبيعتها وما فيها، وينسوا الله جل وعلا فلا يتوبوا، وهذا من نسيان الله لهم تعالى وتقدم. بخلاف المؤمن فإنه يهرع إلى الله ويضرع إليه ويتوب ويستعتب، يترك ما هو فيه من المعاصي، وهذا المقصود بإحداث هذه الأمور. ومن ذلك كسوف الشمس وكسوف القمر، فإنه من هذا النوع. نعم. المسألة الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، وهو واضح كونه يقول فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه واحد. فكل نبي أرسل إلى قومه يأتي يوم القيامة في من آمن معه، وإذا لم يؤمن به أحد أتى وحده، وذلك أن الكفار كلهم يجمعون جميع من أولهم إلى آخرهم فيلقون في جهنم. فكلما دخلت أمة من الأمم لعنت التي تقدمتها، لأنهم يقولون أنتم الذين سننتم لنا هذا الطريق، سننتم لنا الكفر والشرك وعصيان الرسل، فيعود عليهم أولئك أيضا باللعن، يقول هذه أفعالكم وأعمالكم أنتم، نحن ما لنا عليكم من سلطة، ولكن أنتم الذين اخترتم هذا المسلك وسلكتموه فعليكم اللعنة. المسألة الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. نعم، وهو واضح. نعم، المسألة الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني من الأنبياء الذي لا يجبه أحد يأتي وحده، وهذا مثل لوط عليه السلام، فإنه لم يستجب له رجل واحد من قومه، وخرج من بلاد بلاد قومه التي صار يدعوهم فيها هو وبناته فقط، حتى زوجته كفرت به، الزوجة كفرت به، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنها في الغابرين وفي المدمرين، قال له أمره أن يخرج ويسري بقطع من الليل ببناته وأن يتبع أدبارهم، يكون خلفها خلف البنات، وأن لا يلتفت خلفه خوفا من أن يصيبه ما أصابه، لأن الالتفات يكون فيه شيء من العطف عليهم أو التعلق بهم، والله قطع العلاقة بهم نهائيا، وقطع أن يكون بينه وبينهم صلة لا بالعطف ولا بغيره، فقال له ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وهذا في الواقع بعدما وقع في أشد الكرب من قومه، وهكذا الأنبياء إذا تأزمت الأمور إلى آخر حد جاءهم النصر وهلاك القوم، هلاكهم. هؤلاء كانوا في الواقع في فعلة ما فعلها أحد قبلهم، كانوا يأتون الذكران من العالمين، يعني انتكست أخلاقهم وانتكست أذواقهم، فأصبحوا يتركون الشيء الطاهر الطيب ويبحثون عن الخبيث المنتن القبيح لقبحهم. فلما تمادوا بهذا الشيء ولوط عليه السلام يدعوهم وينهاهم عن ذلك وهم يعيبون عليه بأنه من المتطهرين، هذا عيب من تمام البلاء، أن الله جل وعلا أرسل إليه جماعة من الملائكة بصورة شباب حسان الوجوه، لما علموا بذلك جاءوا يهرعون إليه يريدون أن يفعلوا الفاحش بهؤلاء، فصار لوط وهو لا يدري، ما علم أنهم ملائكة، لأنهم جاءوه بصورة أضياف كما أضافوا إبراهيم كذلك، فصار يدافعهم ويعرض عليهم بناته، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هن أطهر لكم، فقالوا ما لنا ببناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لما انتهى به الأمر والكرب والشدة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لعاجلتكم العذاب. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لأنه يأوي إلى ركن الله جل وعلا، وأي ركن أشد من ركن الله، ولهذا لما وصل إلى هذا الحد قال له جبريل عليه السلام وهو معهم: لا تخف، لا تخف، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. عند ذلك قال: متى العذاب، متى عذابهم؟ قال: موعدهم الصبح. فقال: أريد الآن. فقال له: أليس الصبح بقريب؟ قريب الصبح. ثم أمره أن يمضي بالليل، يمضي ببناته ويخرج. عند ذلك تولى تعذيبهم جبريل عليه السلام، فابتلع مدائنهم من أسفل الأرض، من تخوم الأرض، وطار بها على طرف جناحه، وهي 7 مدن. لما صارت الملائكة الذين بالعنان عنان السماء يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة قلبها وجعل عاليها أسفلها، ثم أمطروا بحجارة من سجيل، وصار لكل واحد حجر يصيبه ويقتله، ثم خسفت بهم الأرض، وصارت أبدانهم في الحرق، ولكن أرواحهم في الإحراق، أبدانهم في الغرق وأرواحهم في الإحراق في جهنم، ويوم القيامة أشد وأنكى، نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا لما ذكر عقابهم هذه الفعل، قال في ذلك: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذه العقوبة، يعني ما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيد، إذا فعلوا كهذا الفعل سوف يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، لأن الله جل وعلا: من كفر بأفضل الأنبياء عذبه أشد من ما عذب من سبق، لسيما وقد أبلغوا وعلموا وأنذروا وحذروا. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ لم يفلت، وإذا أخذ فأخذه أليم شديد، نسأل الله العافية. نعم. المسألة 15: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثير. يعني يقول إن ثمرة هذا العلم الذي هو مقصوده هذا الحديث، ثمرته ألا يغتر الإنسان بالكثرة، لأن فيه أن أكثر الناس هالكون، وأن كثيرا من الأنبياء لا يأتي إلا معه رهط، يعني 10 فأقل، أقل من 10، وقد يأتي وليس معه إلا رجل أو رجلان. إبراهيم عليه السلام ما آمن له إلا لوط، وهو خليل الرحمن، آمن له لوط، ثم أرسل لوط ولوط ابن عمه، ثم أرسل إلى هذه القرى التي كفرت به، وهكذا كثير من الرسل ما يكون معهم إلا قلة، قليل، وأكثر الخلق يكونوا كافرون، كفروا، مع أنهم ما هو كفرهم، كفرهم جحود لله جل وعلا بحيث انهم لا يعرفونه، لا ابدا، ولكن عناد وتكبر واتباع ما تهواه الانفس. ولهذا قوم صالح تبين لهم الحق تماما وجاءهم ما طلبوا، حيث اقترحوا على نبيهم ان يخرج لهم ناقة من الجبل، ناقة تكفيهم كلهم اذا ارادوا شرب الحليب منها، فلما أخذ مواثيقهم على ذلك خرجت الناقة، خرجت من الجبل وصارت كما أرادوا. ثم إن بعض الكفرة منهم ماذا صنع؟ تقاسموا بالله، تعاهدوا بالله، هذا يدل على إيش؟ يدل على أنهم يؤمنون بالله، يعرفون أن الله هو الذي يدبر الكون كله، وهو الذي يصرف الأمور كلها، قاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فتعاهدوا وتعاقدوا على ذلك، التعاهد بالله جل وعلا، فحصل ما حصل من عقرهم الناقة ومحاولتهم قتل صالح عليه السلام، فجاءتهم الكارثة التي أهلكت. فالمقصود أنه ليس كفر الكافرين أن خفى عليهم خفي عليهم معرفة الله جل وعلا، ولكنه عناد عناد وتكبر. هذا لما قال المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال لأبي جهل، وأبو جهل كان خاله هو خاله، قال يا عم أكنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال يا ابن أخي والله لقد عرفناه بالأمين في شبابه، ولا يمكن إذا وخطه الشيب أن يذهب يكذب على الله جل وعلا. يقول فقلت له ولماذا لا تؤمنون به وتتبعونه؟ فقال يا ابن أخي كنا وبني عبد مناف وبني هاشم أطعموا فأطعمنا وفعلوا وفعلنا، فتسابقنا معهم حتى صرنا كفرسي رهان، فإذا قالوا منا نبي فمتى نحصل ذلك ومتى يكون لنا ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. أكل حسد، حسد هو الذي يمنع أكثر الناس. ولهذا يقول العلماء إن غالب الكفر هو كفر الجحود والعناد أو كفر الإعراض فقط، ما هو كفر كونه كفرا يكون لخفى دليل وللتعمية تعمية الأمر، لأن الرسل كلهم جاءوا بالبينات الواضحة التي لا تبقي للإنسان شك في أنه صادق من عند الله جل وعلا. أما الإعراض فنعم الإعراض كثير، كفر الإعراض كثير، وذلك لأن الإنسان يعرض عن النظر فيما جاء به الرسول والتفكر فيه، مثل ما وقع لبني عبد ياليل الذين أتى إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلاثة، بعدما شبه يأس من إجابة قريش له وشدتهم عليه، وذلك بعد وفاة عمه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان يحوطه ويحميه، فلما توفي تسلطوا عليه أكثر، فخرج إلى الطائف لعله يجد من يستجيب له ويناصره، فكان أول من لقي ثلاثة أخوة هم بنو عبد ياليل، فدعاهم إلى الله جل وعلا قال لهم إني رسول الله جئت بكتابه، وإنه من آواني ونصرني له الجنة. فقال له أحدهم هو يسرق استر الكعبة إن كان الله وصلك على طول بهذا يعني يقول إنه سارق ثياب الكعبة إن كنت رسول، يعني هل هذا بتروي ونظر؟ أبدا، مجرد تكذيب على طول بدون نظر. أما الآخر فجاء بأمر أعظم من هذا، استهزاء وسخرية، فقال ما وجد الله أحدا غيرك ترسله. وأما الثالث فقال له والله لا أكلمك كلمة، لئن كنت رسول فأنت أعظم من أن أرد عليك شيئا، ولئن كنت كاذبا فلا أنت أحقر من أن أكلمك. وهل هذا منطق؟ هذا الإعراض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالآيات الباهرة البينة الواضحة، إذا نظرت بعقلك وفكرت تبين لك أنه رسول أو غير رسول. ومعلوم أن الإنسان إذا قال أنا رسول الله فإما أن يكون هو أبر الناس وأصدقهم أو هو أفجر الناس وأكذبهم. وهل يلتبس أكذب الناس بأصدق الناس؟ أبدا لا يمكن، لا يلتبس، لأن الكاذب يتبين من وجهه وحاله ومنطقه وعمله وكل ما يحيط به. لهذا يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقول وأتيت إليه ورأيت وجهه علمت أن وجهه وجه الصادق وأنه لا يكذب. قبل أن يتكلم منذ رأى وجهه فقط علم أن وجهه وجه صادق لا يكذب. فالذي يعرض معناه أنه يصرف نظره وفكره عن آيات الرسل وما جاءوا به، وهذا تهاون، بل هذا في الواقع كفر، كفر بالله جل وعلا وإعراض عن دينه وعن رسله، وهذا يقع كثير. واليوم كفر الناس أكثره من هذا القبيل، أكثر كفر الكافرين اليوم بالإعراض، لا يتأملون كتاب الله وآيات رسوله صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، بل يصمون آذانهم ويعصبون أعينهم عن ذلك، ويحاولون أن يصدوا الناس، يصدوهم عن الإيمان به بكل ما يستطيعون، كل ذلك عنادا من العالمين واستكبارا، وأكثرهم معرض، أكثرهم معرض لا يتبين له ذلك. والذين يسمعون ويشاهدون يعرض عليهم أمور مزيفة، أمور في الواقع مشوهة، أمور الإسلام والمسلمين تشوه لديهم، يصدقون ذلك ويتبعونه، وهذا من الإعراض، لا يجوز أن يفعلوا هذا، يجب عليهم أن ينظروا، لأن الله أعطاهم عقول وأعطاهم أفكار وأنظار، لماذا تعطل العقول والأفكار والأنظار ويتبعوا سادتهم وكبراءهم؟ لن يغنوا عنهم شيء. نعم. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاضطرار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم. المسألة السادسة عشرة، الرخصة في الرقية من العين والحمى. واقع أن الرخصة من الرقية عامة وليست من العين والحمى فقط، سبق لنا أن العين هي إصابة الحاسد بعينه، وأما الحمى فهي إصابة ذوات السموم بإبرها أو أنيابها، بحمتها التي هي تحدث المرض والحمى. ولكن المعنى أن الرقية من هذين المرضين أشفى وأنجح من غيره من الأمراض الأخرى، وإلا فالرقية مستحبة، هذا هو الصحيح، الرقية مستحبة، ولكن الممنوع هو الافتقار إلى الناس وطلبهم. نعم. المسألة السابعة عشرة، عمق علم السلف رحمهم الله بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. هذا هو الواجب على الإنسان إذا جاءه من آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يبدو منه التعارض، يجب عليه أن يبحث عن وجه الجمع، فإن تمكن من ذلك وإلا عليه أن يتهم رأيه ونظره وأنه قاصر المعرفة. أما كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم فهي لا تتضارب ولا تتعارض، ولكن لها أوجه قد لا يدركها الإنسان، ثم إذا عجز الإنسان عن ذلك يجب عليه أن يكل العلم إلى عالمه، فالعلماء يعرفون كيف يجمعون بين أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم التي يبدو لكثير من الناس أنها متعارضة. فالسلف ما كان يحدث عندهم تعارض من هذا القبيل لعمق علمهم. المسألة التاسعة عشرة، قوله صلى الله عليه وسلم أنت منهم عالم من أعلام النبوة. أما كونه عالم من أعلام النبوة فالأمر مثل ما قام الإمام ابن حزم رحمه الله يقول الصحابة كلهم في الجنة، ولكن هذا لأن عكاشة بن محصن قتل شهيدا في سبيل الله، ومعلوم أن هذا من أفضل الأعمال، والله أخبر جل وعلا عن الشهداء أنهم أحياء عنده يرزقون جل وعلا، وأنهم ليسوا أموات، ولا يجوز لنا أن نسميهم أموات، يعني الله نهانا عن ذلك، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولكن أحياء، أحياء، وفي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر: أما إن الله جل وعلا قد كلم أباك كفاحا فقال له: يا عبدي تمنى علي. فقال: يا ربي وماذا أتمنى وقد أعطيتني ما لا أتصور؟ فأعاد علي، لما رأى أنه لا بد من ذلك قال: يا رب تحييني مرة أخرى فأقتل في سبيلك. قال: أما هذه فلا. فقال: إذن أبلغ عنا من خلفنا أن قد لقيناك فأرضيتنا. فأنزل الله جل وعلا بعض الآيات التي في سورة آل عمران، ولكن يعني الأمر الذي حقق أن الشهيد هو أفضل الناس من أفضل الأعمال الشهيد، ولهذا جاء أنه لا يحس بالموت إلا كعضة قراد، وأنه يزوج من الحور العين 70، وأنه يؤمن من فتنة القبر وعذابه إلى آخر أشياء كثيرة جاءت خاصة بالشهداء. الله جل وعلا يقول في كتابه: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. فجعل الشهداء مع النبيين أول ما يجاء به، وكذلك في آيات أخرى ما يدل على فضل الشهادة في سبيل الله. وهذا من باب هذه الأدلة فقط، من باب هذه الأدلة، ولكن أعظم من هذا كله قوله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فهذا يجب أن يؤمن به ويصدق ولو لم يقتل في سبيل الله، أنه منهم لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة 20: فضيلة عكاشة رضي الله عنه. نعم. المسألة 21: المعلوم أن كثير من الصحابة أفضل منه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خص إنسانا بشيء معين كل يفرح أو يحب أن يكون له شيء من ذلك، وإلا أبو بكر أفضل منه بالاتفاق، وعمر كذلك أفضل منه، وعثمان أفضل منه، وعلي أفضل منه، وكذلك عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من العشرة الذي شهد لهم الجنة وغيرهم من السابقين. ولكن إذا خص الإنسان بشيء معين من بين الناس فكل واحد يحب أن يكون له شيء من ذلك، وهذا فضل بلا شك، فضيل. نعم. المسألة 21: استعمال المعاريض. استعمال المعاريض مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. والمعاريض هي ألا يصرح بالمنع من الشيء أو إجابة الإنسان إلى الشيء، وإنما يؤتى بكلام عام يكون به صرفا له بألا يخدش شعوره ولا يكون به في الواقع إجابة صريحة. وقد جاء في الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إنسان ما يعني قد مثلا يطلب منه شيء فيذهب يقول كلاما ليس صحيح كذب ما ينبغي له، يأتي بأشياء تكون تخرجه من يعني كون الإنسان يجد عليه في نفسه ولا تضره ولا تضر غيره. هذا في الواقع من حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا يستطيع أن يقول: لا ما أسأل لك. يستطيع ولا يغضب الإنسان إذا قال له ذلك، ولكن ما يقول مثل هذا، لأنه يتألف الناس ويتحبب إليهم بما أعطاه الله جل وعلا من حسن الخلق. لهذا قال: سبقك بها عكاش. نعم. المسألة 22: حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق من أفضل الأعمال، بل جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. لهذا يسن للإنسان أن يقول: اللهم اصرف عني

فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، يعني خوف الإنسان أن يقع في الشرك وهو لا يدري. فإن الإنسان قد مثلا يظن أمرا من الأمور حسنا ومحبوبا إلى الله جل وعلا، ويكون بخلاف ذلك، وذلك لقصور العلم. فإن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عليه أن يهتم بالأهم، ما كان أهم فعليه أن يبدأ به، وهو معرفة حق الله جل وعلا عليه. وهذا لا يتم حتى يعرف مضاده، لأن بضد الشيء يتبين، الأشياء تتبين بأضدادها. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ما عرف الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها فإنه كثيرا ما يقع فيها وهو لا يشعر، وأعظمها الشرك بالله جل وعلا. ووجه الخوف منه من جهتين: الجهة الأولى أن فيه خفى، فقد سيأتينا في الحديث أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة على صفات صنة في ظلمة الليل، ويقصد بهذا شرك النيات، الشرك الذي يقع في النية والمقصد، ليس الشرك الذي يحدث بالفعل كالسجود والدعاء وما أشبه ذلك، فإن هذا ظاهر، ظاهر جلي. الإنسان إذا تعلم ما يجب عليه ما يكون عليه خفيا، وإنما الخفي الذي يكون في النية، فإن النيات بحر لا ساحل له، والنية تحتاج إلى جهاد دائما، أن الإنسان يعالج نيته دائما لتكون النية صالحة ومقصود بالعمل وجه الله جل وعلا. ولهذا قد يبدأ الإنسان بعمل يكون عملا صالحا، ثم يحدث في أثنائه ما يغير ذلك، ثم يتغير في آخره إلى أن يكون صالحا، حسب الجهاد، حسب جهاد الإنسان نفسه ومكابدته ذلك. ولا بد من المجاهدة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى يعني كونه مخوف، أن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفره لمن مات عليه. وقد مثلا يكون هناك من المسائل، مسائل الشرك الأكبر، ما يخفى على بعض الناس، وقد وقع فيها من خواص الناس خلق كثير يظنون أنها توحيد وأنها طاعة، وهي في الواقع شرك، شرك بالله جل وعلا. فقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية ما تتعارض مع قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لأن هذه الآية في التائب، هذه الآية التي في سورة الزمر في التائب من الذنوب، فكل تائب من أي ذنب كان، سواء كان شرك أو زنا أو سرقة أو شرب خمر أو ترك صلاة أو غيرها من أنواع الكفر. التائب من الذنب الله جل وعلا يتوب عليه، وهو المقصود بهذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها. أما آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين منها، فإنها لمن مات على ذلك. الإنسان الذي يفعل الشرك فيموت، أو يفعل المعاصي كلها فيموت، إن كانت هذه المعاصي التي يفعلها غير شرك فهي تحت مشيئة الله جل وعلا، يعني أنه إن شاء أن يغفرها بلا عذاب على صاحبها غفرها، وإن شاء أخذه بها فعذبه، هذا إذا كانت غير شرك. ثم بعد التعذيب تكون عاقبته إلى الجنة. أما إذا كان شرك فهو ميؤوس منه، يكون في النار خالدا مخلدا لا يناله من رحمة الله شيء، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أخبر جل وعلا أن الجنة عليه حرام، فمن هنا جاء الخوف من الشرك. ويدل على هذا ما سيذكره من قول الله جل وعلا عن إبراهيم: قال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا يدعو الله ويتضرع إليه أن يجعله في جانب بعيد عن عبادة الأصنام هو وبنوه. ومعلوم أن عبادة الأصنام من الشرك الأكبر، فهو يدعو ربه أن يجنبه الشرك الأكبر. ولهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله أحد التابعين: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني حيث إن إبراهيم عليه السلام خاف الوقوع في الشرك، فكيف بمن هو دونه بمنازل كثيرة جدا في الإيمان والوفاء بعهد الله جل وعلا والقيام بأمره، فإنه يخاف عليه أكثر. ومن هذا القبيل ما سيذكره من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. فسئل عنه فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرجل يقوم يصلي فيزين صلاته من أجل نظر رجل. هذا مثال، وإلا فهذا يسري في جميع الأعمال، ولا سيما الأعمال الظاهرة التي ترى وتشاهد، مثل الصلاة ومثل الزكاة، أداء الأموال، الصدقات والحج وغيرها، فإن هذا يحتاج إلى جهاد، مجاهدة متواصلة مع العمل، حتى يكون خالصا وصافيا لله جل وعلا. والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خاف على سادات الأمة وأولياء الله الذين هم صحابته، خاف عليهم من الشرك الأصغر، فكيف بمن هو بعيد جدا عن مقامهم وعن أحوالهم وعن علمهم وعن إيمانهم، يخاف عليه أكثر. فلهذا ذكر هذا الباب لينبه على أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من ذلك، يحذر من الوقوع في الشرك. أما الشرك الأكبر فالغالب أن المسلم لا يقع فيه إذا عرف الإسلام حقيقة الشرك الأكبر الغالب أنه لا يقع فيه إلا من باب الجهل أو المعاندة أو الهوى. وأما الشرك الأصغر فهو الذي قد لا يسلم منه إلا النادر. والشرك الأصغر وإن كان غير مخرج للإنسان من الدين الإسلامي إذا وقع في الشرك الأصغر فهو مسلم، ولكن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، يعني كونه يقع منه الرياء أو السمعة أكبر من أن يقع منه زنا، نسأل الله العافية. ولهذا قال كثير من العلماء إنه لا يغفر وإن كان أصغر، إن الله لا يغفر، لأنه داخل في عموم الآية في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقيد الشرك أنه غير مغفور لصاحبه. وليس معنى كونه غير مغفور له أنه يكون خالدا في النار، لا، ولكن معناه أنه لا بد أن يعذب عليه، لا بد يعذب على هذا الشرك الأصغر، لأنه لا يكون به خارجا من الدين الإسلامي لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد في النار من يكون غير مسلم. والإنسان يخرج بالشرك الأكبر عن الإسلام لا يكون مسلما به. أما الشرك الأصغر وسيأتي ما هو الشرك الأصغر، فإنه لا يخرج به عن الدين الإسلامي، ولكن مثل ما سمعنا أن بعض العلماء يقول إنه لا يغفر لصاحبه، يعني لا بد أن يعذب عليه، ثم بعد ذلك بعد ما يلقى جزاءه ويقوم به العذاب الذي يستحقه يخرج من النار إلى الجنة، وهو يقول غير داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإنما يدخل في هذا الاستثناء غير الشرك من سائر المعاصي كلها داخلة، فدل هذا على عظم الشرك وإن كان أصغر. إن كان في الواقع أن الإنسان على خطر وإن كان سالما من الشرك إذا وقع في الذنوب فإنه على خطر، والإنسان ضعيف كيف يقوم بعذاب الله؟ وعذاب الله جل وعلا ما يشبه عذاب الدنيا والعذاب المعهود لنا المعروف لنا، عذاب في جهنم، والنار ليست كالنار التي بين أيدينا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فضلت ناركم هذه على نار جهنم بسبعين، يعني نار جهنم ضعفت على ناركم هذه بسبعين ضعف، لو كانت هي نفس هذا لكفت بشدة العذاب، فكيف إذا كانت مضاعفة عليها سبعين مرة شدة الإحراق وشدة الحمو. ولهذا يخبر الله جل وعلا عنها بما يكاد الإنسان إذا صدق به وآمن به أن يتقطع قلبه خوفا منها. فعلى الإنسان أن يحذر جميع الذنوب، وإذا أيضا عليه أن يقوم على نفسه ويحاسبها ويتوب كل وقت عندما يأوي إلى فراشه يعلم أنه يموت في هذا الفراش، ويجوز أن يكون موتا حقيقيا، عليه أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا، فربما لا يقوم من فراشه، يحاسب نفسه قبل أن يلقى ربه فيجد الحساب ويجد الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. المقصود أن وجه الخوف من الشرك من هذين الوجهين. الوجه الأول كون الشرك إذا مات الإنسان عليه كبيرا أنه ميؤوس منه وهو في النار قطعا مقطوع بذلك، لأن الله أخبر به خبرا جازما بدون استثناء. الأمر الثاني أن الشرك كثير، يعني الشرك الأصغر كثير جدا وقد لا يسلم منه إلا النادر من الناس، فعلى الإنسان أن يخاف ذلك وأن يحذر ويجتنب، وهذا لا يكون إلا بالخوف من الله جل وعلا ومراقبته وبالعلم التعلم أن يعرف هذه الأنواع. والشرك الأصغر هذا يكون في الأقوال ويكون في النيات ويكون بالأعمال، وهذا شيء كثير. فالأقوال مثل أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، لولا كذا لكان كذا، يسند الأمور إلى أسبابها، وهذه قد تكون سهلة عند بعض الناس وهي في الواقع ليست سهلة. وكذلك كون الإنسان مثلا يحلف بغير الله، يحلف بالنبي أو يحلف بالكعبة أو يحلف بالأمانة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا أيضا من الشرك. وقد جاء في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهو حديث صحيح، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فكذلك جاء أنه صلوات الله وسلامه عليه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. جاء في تفسير قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، عن ابن عباس أنه قال: أتدري من ند؟ الند أن تقول لولا الله وفلان لكان كذا وكذا، وأن تقول لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وتقول لولا أن ربنا السفينة حاذقا لما وصلنا هذا الوقت. يعني مثل ما يقول الإنسان لولا أن السيارة جديدة والسائق جيد ما وصلنا بهذه السرعة. فهذا يقول ابن عباس أنه من التنديد، لأن الأمور كلها يجب أن تسند إلى الله جل وعلا، لأنه هو الذي أوجد الأسباب وسببها، والأسباب مجرد أمور خلقها الله جل وعلا ولو شاء لعطلها. لهذا قال: لا تجعل فيها فلانا، فهذا كله فيه تنديد. وأما الأعمال مثل ما في الحديث الذي سيأتينا، الرجل إذا حسن صلاته وزينها وأطال بها من أجل نظر إنسان آخر أنه يكون ذلك شرك. وصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأنه يقول جل وعلا للذين يراؤون بأعمالهم يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم فاطلبوا أجركم عندهم. فأي أجر عندهم؟ يعني هذا في الواقع من القصور ومن السخافة ومن كذلك رداءة العقل، كون الإنسان يزين عمله لأجل نظر إنسان. ماذا يجدي عليك هذا الإنسان؟ لا ينفعك بشيء أصلا، ألا تبالي بأحد إذا رآك أو لم يرك؟ اجعل عملك كله لله جل وعلا خالصا، ولا تزدد بنظر الناس شيئا. والمؤمن إذا خلا ازداد اجتهادا لله جل وعلا وإقبالا عليه، بعكس المنافق فإنه يزين أعماله أمام الناس، وإذا خلا بارز الله جل وعلا بالمعاصي وبكل كبيرة، نسأل الله السلامة. فالمقصود أن هذا العمل، أما النية كونه يقع في النية فهذا شيء كثير جدا، فقد مثلا يعمل عملا ينوي به أمرا من أمور الدنيا يحصل له، كالذي مثلا يتصدق ليحفظ ماله وينمو فقط، أو لتحفظ عائلته عن الكوارث وعن الأمراض، ولا يرغب فيما عند الله، فهذا في الواقع يريد الدنيا. وقد قال الله جل وعلا في وصف من هذه حاله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه قد فسرها الصحابة رضوان الله عليهم بأشياء عجيبة جدا، وسيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله. نعم. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نفسه. أما كون الشرك يعني كبير وعظيم من عدة وجوه: أولا أنه تشبيه للخالق بالمخلوق، وهذا التشبيه الذي هو تشبيه الخالق تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق حيث جعل المخلوق إلها يعبده يجعل له شيء من العمل. هذا وقع في بني آدم كثير جدا، أكثر من عكسي الذي هو تشبيه الخالق بالمخلوق، فهذا قليل، وإنما الكثير تشبيه المخلوق بالخالق، وهذا من أعظم المحرمات. وذلك أنهم جعلوا بعض المخلوقات بمنزلة الرب جل وعلا فسموها آلهة، أو سموها معبودة، أو سموها مثلا قابلة للعبادة وقابلة للنذر، ولو لم يسموها يضعون لها العمل، كالذي مثلا يقصد القبر يقول انه قبر الولي يطلب منه نفعا ما او دفعا ما، سواء من امور الدنيا او من امور الاخره، فهذا في الواقع جعله بمنزله الله جل وعلا، لان هذا النفع امر غيبي لا يملكه هذا المقبور، والمقبور لا يستطيع ان يملك شيء، ولا يستطيع أن يسمع دعاء الإنسان، ولو سمع ما استجاب، ما استطاع أن يستجيب، فدعوته ضلال، والداعي مشرك الذي يدعو، كما قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني هذا ينطبق تماما على الذي يدعو المقبور الذي يزعم أنه ولي، فإن هذا لا يدري عن دعوته شيئا، لأنه مشغول إما بالعذاب يعذب، وإما بالنعيم ينعم، وغافل عن دعوته تمام الغفلة، لا شعور له بدعائه، وإنما يشعر بدعائه إذا حشر هو وداعيه يوم القيامة، إذا بعث من قبره وجمع مع داعيه يوم القيامة وقيل له: إن هذا كان يدعوك، هل أنت أمرته؟ عند ذلك يتبرى منه ويبغضه ويلعنه، يكفر به، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، لأن كل عابد مع معبوده هذه منزلته يوم القيامة، حتى الملائكة والرسل، فإن الله يحضرهم ويقول لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني من الجن والإنس، يتبرؤون ويقولون: ربنا أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون، الشياطين التي أمرتهم فصاروا عابدين لها. وفي حديث أبي سعيد الخدري وكذلك حديث أبي هريرة طويل الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة وذكر فيه الحساب محاسبة الله جل وعلا لعباده، وهو حديث متفق عليه صحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم يقول في أثناء الحديث: ثم يأتي الله جل وعلا لمحاسبة عباده فيقول: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يسألهم جل وعلا، يسأل الخلق جميعا وهم يسمعون كلامه، يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب أنهم كلهم يقولون بلى يا رب. فيمثل جل وعلا، فيؤتى بكل معبود يقال له لعابد هذا معبودك اتبع. أما الذين يعبدون الأنبياء والملائكة فيؤتى بشياطين، شياطين على ما يتصورونها العابدون، فيقال لهم اتبعوا معبوداتكم فيتبعونها، هذا قبل أن يقضى بين الناس، وهذا أول القضاء، ويتبعونها إلى جهنم، فتلقى في جهنم ويتبعونها فيه، كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذا قبل كل شيء. كان الإنسان يعبد غير الله فهو مشبه ذلك المعبود بالله جل وعلا، وصارف حق الله الذي أوجبه على عباده إلى ذلك المخلوق الذي لا يجدي عليه شيء، بل يضره بل يلعنه ويتبرأ منه إذا حصحص الحق وجيء بالناس بالمحاصة والمقاصة والمحاسبة، كل واحد يتبرأ من الثاني، ولكن ما يفيد التبري واللعن في ذلك المقام والندامة، ما تفيد شيء، انتهى الأمر وحقت الحاقة. وكذلك من جهة أخرى كونه تعطيلا لخلق الله، وذلك أن الله خلق السماوات والأرض وخلق الجن والإنس ليعبد هو وحده في هذا الشيء، وإن كان جل وعلا وكل هذا إليهم لأنهم عقلاء وضعت فيهم العقول والأفكار وجعل الأمر إليهم حتى يفعلوا ذلك عن اختيار فيستحقوا الثواب إذا فعلوه، أو يتركوه عن اختيارهم فيستحق العقاب ويصبح ليس لهم عذر عند الله، وإلا فالله قادر على أن يجعل الناس كلهم عابدين له، وإنما هذا حتى يبرز ظاهرا للناس كلهم للخلق كلهم من يستحق الكرامة فيكرم ومن يستحق الإهانة فيهان، لأن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لابد من الامتحان، وهذه الدار دار امتحان، امتحان بالعمل، والعمل يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، فإذا جاء الإنسان بالعمل على الوجه المطلوب على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به لله فقد نجح فيكرم لنجاحه، أما إذا تقاعس عنه أو أعرض عنه ولم يهتم به أو علم وخالف فهو يستحق الإهانة وهو راسب رسوب لا يشبه الرسوب الذي نعرفه، لأن رسوبه يكون في جهنم، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، رد في أسفل السافلين، وإن كان في الواقع هذا يدخل السفل في الخلق في الدنيا، ولكن يظهر في الآخرة الذي هو كونه في جهنم، لأن جهنم أسفل سافلين فيرد إليها بعدما كان مخلوقا في أحسن تقويم، له العقل وله الصورة الجميلة وله الفكر ويتميز عن سائر المخلوقات بهذه الأمور، ولكن ما نفعته إذا ترك أمر الله، يرد إلى أسفل السافلين وتصبح الحيوانات أفضل منه. ما أخبر الله جل وعلا عن كثير من الناس، كثير من الجن أنه ذرأهم لجهنم وأن لهم عقول لم ينتفعوا بها، ولهم أسماء لم ينتفعوا بها وأبصار لم ينتفعوا بها، وأن الأنعام أفضل منهم، أنهم أفضل من الأنعام، والأنعام خير منهم. هذا جزاء الذي لا يقبل نعمة الله جل وعلا، لا يقبلها ولا يضعها في مواضعها، أن يرد إلى أسفل سافلين. كل أصل هذا أن يتجه بالعبادة لغير الله جل وعلا، وليس ليست العبادة مقصورة على السجود والركوع والدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير وما أشبه ذلك. العبادة أعظمها عبادة القلب، حبه وإرادته وخوفه وذله وخشوعه وخشيته. فإذا كان القلب متعلقا بمخلوق من المخلوقات فإنه غالبا يغلب عليه ذلك المخلوق، حتى ربما يكون لعب، اللعب الذي يلعبه من كرة أو غيرها، يصبح قلبه معبد لتلك اللعبة، فيموت عابدا لغير الله جل وعلا، حيث أنه صرف عمله وصرف عمره في هذا الشيء تاركا وناسيا ما خلق له. وقد تكون مثل عبادته لشهواته، لبطنه أو لفرجه أو لوظيفته، وربما تعلق الإنسان بالشيء الذي فرض أن يخدمه، أن يكون خادما له، مثل المال. المال المفروض أن يكون خادما للإنسان، ما يكون الإنسان خادما له، المفروض أنه يكون ماله خادما له، لا هو يكون خادما لماله. وكثير من الخلق يعبد المال، يكون عبادة المال هي الغالب عليه، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. عب عبد الدينار والدرهم منهم يسجدون للدنانير والدراهم، ويسجدون للأكسية والفرش، لأن الخميلة كساء والخميصة كذلك فراش يوطى بالأقدام، كيف العاقل يكون عبدا لما يدوسه بقدميه؟ يكون عبدا لها إذا كان قلبه متعلقا به وآثره على طاعة الله، يكون عبدا له. فليست العبودية السجود أو الركوع أو الدعاء أو كونه يعتقد أنه يؤثر في الكون وفي جلب المنافع ودفع المضار. العبادة في الواقع عبادة القلب. وقد مثلا يكون الإنسان عبدا لزوجته، وقد يكون عبدا لرئيسه، إذا أصبح يطيع الزوجة في معاصي الله، وأصبح مثلا يترك طاعة الله من أجلها، فيصبح عابدا لها. فكل من عصى الله في طاعة مخلوق فقد عبد ذلك المخلوق، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند عدي بن حاتم وكان نصرانيا، قال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ قال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحلوا لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، يعني عبادتهم طاعتهم في معاصي الله، هذا معناه، وليست عبادتهم السجود لهم تضرع لهم. هكذا يجب على العبد أن يتفقد نفسه وأن يخلص نفسه من عبادة المظاهر وعبادة الأغراض والأشخاص، وأن يكون عبدا لله حقا، يكون عبوديته لله لربه جل وعلا، حتى يكون ممن أتى الله جل وعلا بقلب سليم. فهذا هو الذي يكون خالصا يوم القيامة وسالما من جميع المخاوف والعذاب. وأجمع العلماء أن من مات مشرك أنه خالد في النار، كما أجمعوا أن الذي يحكم له بأنه من أهل القبلة من اعتقد الإسلام في قلبه من غير شك أو تردد، اعتقد صحة الإسلام في قلبه من غير شك أو تردد ونطق في الشهادتين وعمل الفروض التي فرضت عليه إذا تمكن، إذا كان متمكنا، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذا هو الذي يكون من أهل القبلة، وإذا مات على هذه يكون مسلما ويحكم له بأنه من أهل الجنة في الجملة. أما إذا كان مقصرا وعاملا للذنوب، فإن كانت هذه الذنوب غير شرك، غير شرك أكبر، فهو مخوف عليه، مخوف عليه أنه يعذب في النار، ولكن يحكم بأنه مآله في النهاية إلى الجنة، ولو بقي في النار أحقابا، ولو بقي فيها أحقابا، وقد يطول البقاء، يطول البقاء لبعض الناس في النار. وقد علمنا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار رجل واحد، ما هو جماعات كثيرون، رجل وهو أبو طالب، يوضع في أخمصه جمرات من جهنم يغلي منها دماغه، دماغ يغلي من شدة حرها، وهو يطأها بقدمه لا يستطيع أن يحيد عنها دائما أبدا. هذا هو أهول أهل النار عذاب، الذي يغلي دماغه من شدة الحر. فكيف الذي يكون في طبقات جهنم؟ كيف بالذي يكون في أسفلها، في الدرك الأسفل منها، لأنها دركات بعضها فوق بعض؟ الإنسان يستطيع هذا؟ يستطيع أنه مثلا يطع جمرة من جهنم يغلي منها دماغه؟ هو يرى أنه أشد الناس عذابا وهو أهونهم، يعني الناس الذين في النار وهو أهونهم، هذا أهون أهل النار عذاب، ليتصور الإنسان ذلك. وسبب هذا الشرك، سببه الشرك والكفر بالله جل وعلا. فكذلك كون المشرك عطل أمر الله واستهان به واستهزأ به، فمعلوم أن الله جل وعلا إذا أمرنا مثلا بأمر من الأمور فعكسنا الأمر، عكسنا القضية، أن هذا سخرية واستهزأ وتهاون، فهنا يستحق من العذاب المضاعف، الذي هو يعلم ذلك، يعرفه إذا لقي ربه فعرفه بهذا. أما في هذه الدنيا فربما رفع أنفه الإنسان وتكبر، وربما لو كلم ما استطاع أن يسمع للكبر والغطرسة، فإن الإنسان عنده من أخلاق السباع وأخلاق الأخلاق التي تنبو عنها الطباع الشيء الكثير، إذا لم يهذبها الإسلام وتتهذب بالأخلاق الفاضلة، مع أنه يجب أن يعرف نفسه، يجب أن يعرف نفسه. كان الحسن البصري رحمه الله جالسا في مجلسه فمر عليه شاب ممن هو مغتر في دنياه، عليه حلة يسحبها، فرفع رأسه إليه وقال: يا هذا اتق الله، فما خلقت لهذا؟ فكأن هذا يعني أخذه الغرور، فالتفت إليه قال: أو ما تعرفني؟ يعني لأنه ابن أمير من الأمراء، هذا قصده. فقال له الحسن البصري: بلى والله أعرفك معرفة جيدة، أصلك نطفة قذرة، أصلك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، أعرفك معرفة جيدة، يعني هذا أصلك وهذا مآلك وهذه حالك، كيف ما أعرفك؟ فلماذا تتكبر؟ عند ذلك استحيا وأطرق رأسه ومشى. وهذا للناس كلهم، كل الناس هذه صفتهم، أصل الإنسان هذا أصله، كيف يتكبر على ربه إذا كان هذا أصله وهذا مآله؟ يصبح جيفة منتنة، أهله لا يستطيعون إمساكه، إذا مات كلهم يسرع إلى التخلص منه، يخرج من بيته الذي كان يعمره ويتعب على عمارته، يخرج منه مسرعا مسرعا به إلى القبر، يدفن يوارى حتى ما يتأذى الناس برائحته. هذا آخر الإنسان، فكيف هذا يخالف ربه؟ كيف يأبى أن يمتثل أوامر الله؟ ولكن المشكلة كونه يتعلق بالدنيا أكثر من اللازم، يتعلق بها وينسى مصيره، ينسى مآله، أو يستبعد ويقول الأيام طويلة، سيأتي يوم نتفرغ فيه لعبادة الله، ثم يأتي اليوم الموعود قبل أن يأتي يومه الذي يؤمله، فيؤخذ بسرعة، وعمر الإنسان كله قصير، لو استعمله كله بطاعة الله ما كان كثيرا، ما كان كثيرا. ولكن المهم أن الشرك هو أعظم الذنوب، وهو الذي يخاف على الإنسان منه. نعم. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفر، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. لا شك كتب على نفسه الرحمة جل وعلا، وكتب أن رحمته تغلب غضبه، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله كتب كتابا فوضعه على عرش، فهو وضع عنده على عرشه، إن رحمتي تسبق غضبي، فرحمته أسبق من غضبه، ورحمته أخبر أنها وسعت كل شيء. ولكن المشرك خرج منها، المشرك إذا مات على الشرك فهو خارج من أن تناله رحمته، رحمة الله جل وعلا. وهذا ما ليس من باب العقل وليس من باب الفطرة، بل هو من باب الخبر، الخبر عن الله جل وعلا، إخبار الله جل وعلا وحكمه، خبر حكم به على من أشرك به أنه لا يغفر. ثم كذلك الله جل وعلا أخبرنا أنه كما أنه غفور رحيم، أخبرنا أنه شديد العقاب. فيجب الإنسان ما يكون من ناحية فقط، من ناحية التعلق بالرجاء والرحمة، يجب أن لا ينسى أن ربه شديد العقاب. فالله جل وعلا أخرج أبانا آدم من الجنة بذنب واحد، ذنب واحد فقط، أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض. فيجوز أنه جل وعلا يدخل عبده النار بذنب واحد. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين في من كان قبلنا، يقول متآخيين في الله، وكان أحدهما مقصر والآخر مجتهد، وكان هذا المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب من الذنوب نصحه وزجره ونهاه، يعني شفق عليه، ويوم من الأيام رآه على ذنب استعظمه فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من هذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. في رواية أنه قبضهم الله جل وعلا فأوقفهما بين يديه فقال للقائل: أتستطيع أن تحجر رحمتي؟ أتستطيع أن تحجر رحمتي عن خلقي؟ قال: لا يا رب. فقال للمقصر: اذهب فادخل الجنة. وقال لهذا المجتهد: اذهب إلى النار، اذهب إلى النار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة. وهذه الكلمة قالها ليش؟ قالها غيره وغضب لله جل وعلا وشفقة على هذا الإنسان. فاجتهاد، ولكنه اجتهاد خاطئ. يجوز أن الإنسان يعمل عمل يدخله الله جل وعلا فيه النار، عمل واحد، وقد يكون كلام، كلمة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يقولها ليضحك بها القوم، يهوي بها في النار 70 خريف. وفي حديث آخر: يكتب الله له بها غضبه إلى يوم يلقاه، إن الله غضب عليه من أجل كلمة واحدة. وبالعكس، قد يتكلم بكلمة من الخير يكتب له رضوان الله بها. ولهذا جاء أيضا في الحديث أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. والإنسان يجب عليه أن يخاف دائما، يجب عليه أن يحذر، لأنه عبد لله جل وعلا، وإذا العبد خالف سيده يوشك أن يأخذه ولا يبالي. فالله جل وعلا يلقي في النار من يشاء من عباده بلا مبالاة، لأنه هو القهار المالك لكل شيء، مع أنه جل وعلا حكم عدل، ولكن ما أحد يستطيع أن يقوم بحقه كما ينبغي. فالمقصود أن الإنسان يجب أن يكون حذرا ولا يتساهل. وكون رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، الله أخبرنا أنه يكتبها للمحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ليست قريب من المسيئين ومن العاصين ومن المشركين أبدا. المشرك من أبعد خلق الله عن رحمة الله. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. الناس في هذا انقسموا إلى أقسام: قسم تطرف في أمر الله ودينه فقال: يكفي الإنسان، يكفيه أن يصدق في قلبه ولو لم يعمل ما يضره. وهؤلاء يسمون المرجئة، وأصلهم الجهمية. ولهذا فسروا الإيمان بأنه المعرفة، معرفة القلب. وبهذا القول كفرهم العلماء، قالوا: لأن الإسلام جاء بنية وعمل وقول لا بد منه. فالله جل وعلا يقول: قولوا آمنا بالله، أمرنا بالقول، وهم يرون أن هذا ما هو لازم، ليس لازم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأجمع العلماء على أن الإنسان لا يدخل الإسلام حتى يتشهد شهادة الحق: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن كان صادقا من قلبه فهو المسلم ظاهرا وباطنا، وإن كان ذلك في لسانه فهو مسلم في الظاهر فقط، وأما الباطن فهو في النار. وهؤلاء قالوا: إن الإيمان المعرفة. فقيل لهم: إبليس يعرف ربه، هل يكون مؤمن؟ الشيطان إبليس يعرف الله، يعرف الإيمان، يعرف الكفر، فيلزمكم أن تقولوا بأنه مؤمن. ومعلوم أن هذا من أكبر الخطأ ومن أبعد الأقوال عن الصواب. قابلهم فريق آخر فقالوا الإيمان هو القول والعمل كله، والنية التي يجب تكون مصاحبة للعمل، لا بد أن يأتي بالأعمال كلها المأمور بها ولا يترك منها شيء، فإن ترك منها شيء فهو كافر. وهؤلاء هم الخوارج الذين كفروا الناس بالمعاصي، وهم مقابلون لهؤلاء الفريق. وفريق آخر قريب منهم، إلا أنهم اختلفوا معهم في حكم الدنيا فقط، فقالوا من ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين. وهذه خصيصة اختص بها المعتزلة من بين الناس، هذا القول، هذه الدرجة. ولكن في الآخرة عندهم يتفقون مع إخوانهم الخوارج في ذلك، قالوا إذا كان يوم القيامة هذا الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات يكون خالدا في النار. فإذا الخلاف بينهما في التسمية وفي حكم الدنيا فقط، أما في الآخرة اتفاق. والفريق الثالث أو الرابع إذا جعلنا المعتزلة فريقا ثالثا، أهل الحق الذين توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، وقالوا إن الإيمان يتفاوت بتفاوت فعل الناس، فالإنسان إذا أتى بالواجبات الواجبة عليه واجتنب المحرمات مع القول والنية فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان، وإن أخل بشيء من ذلك يكون مؤمنا ناقص الإيمان على حسب كثرة ما أخل به أو كثرة ما ارتكبه من المحرمات. فلا يعطى الإيمان كله ولا يسلب الإيمان كله، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو أنه مؤمن عاصي، أو أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولا يكون بذلك كافرا. هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، وهم يقولون هذا دليل لهم أنه كافر، ولكن أهل السنة يقولون لو كان كافرا ما أقام عليه الحد ولا صلى عليه ودفنه في مقابر المسلمين، إذا كان محصن فإنه يرجم ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه يكون حكمه حكم المسلمين، لأن إقامة الحد عليه تطهيرا له من هذا الذنب. كذلك السارق، أما قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن قطع يده وحكم بأنه مسلم من المسلمين، وكذلك شارب الخمر وقد قال لا يشربها حين يشربها وهو مؤمن، ومع ذلك لما قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به شارب الخمر نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا تعن عليه الشيطان، وقال إنه يحب الله ورسوله مع أنه شارب الخمر. فدل على أن إيمانه نقص، مجرد نقص، وأنه ما خرج من الدين. والله جل وعلا يقول في قاتل النفس فإن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ويقول جل وعلا في آية أخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فيقول في آخر بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع القتال، مع كونهم يتقاتلون سماهم أخوة، سماهم مؤمنين، دل على أن الإيمان عندهم لم يسلم منهم الإيمان، ولكن ارتكابهم المعاصي نقص إيمانهم. فهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص، أما هذه الطوائف الثلاث فكلها ضالة، المكفرون والذين يتهاونون بالمعاصي ويقولون ليست شيء، والإنسان إذا عرف في قلبه فهو مؤمن وإن ترك الصلاة والزكاة وغيرها، فهؤلاء ضلال خالفوا كتاب الله وسنة رسوله من الجانبين، والحق هو الوسط بين الغالي والجافي.